السلام ورحمه الله كيراكم لاباس اهلا سي حمو والله راني متوحش كاسات ان شاء الله والله العظيم كسمش كاش مطركش الله عسر اخويا السلام عليكم ناس القعدة، مرحبا بكم في لو رونديفو ميوزيكال هبدومادير. اوني سامدي عدت 26، دونك فوز افي رونديفو مع الموسيقى الجزائرية من نوع اخر. صحيت لي زوديتور، صحيت ميمون، صحيت فيصل، مرحبا بكم الناس اللي تحقوا بينا توت سويت، مرحبا بكم الناس اللي من قبلهم يستناو في ليميسيون القعدة. اوني راكي ما قلت فيصل، اون فا ايكوتي دو لا بون ميوزيك. ان بروغرام تري شارجي اليوم باسكو لا سيمين اللي فاتت عدا انفان ان كونسير تاع ان بون جروب دو فيجن الجزائريان في عنابة. سيتي لو جروب كاميليون. سيتي ان اكسيلون كونسير، كونسير بيان دايور. كاين اليوم اون بيتيت سوربريز، ونقول لكم شي اون انترفيو تاع لو جروب كاميليون، راح يحكيوا لنا رايهم لو كونسير، لي بروجي، كلشي لي بروجي دافنير. دونك ريستي برونشي برونشي لي ترانزيستور تاعكم. اكزاكتومون، سلموا على الناس اللي راه قاعدين يسمعونا في فيسبوك، اللي طال تيليشارجاو لي ميسيون. سلموا ثاني على الناس راديو هنا والهيك وراديو حشيشه، وي لي راديو ويب اللي تعدي فيهم لي ميسيون قاعده نطلع. كي العاده اليوم معنا مراد في لا تكنيك، راهو يستنى بفارغ الصبر تيناريوان. اليوم جبنا لك تيناريوان بيان سور، راح نحكيو بيان عليه تيناريوان اليوم. دونك نبداو ما نطولوش عليكم لو بروغرام ميوزيكال. اون فا ايكوتي شيخه عظيمه تاع لا ميوزيك الجيريان، لا ديفا دو راي الجيريان، شيخه ريميتي. الله يرحمها شيخه ريميتي. شكون ما يعرفهاش؟ ما كانش اللي ما يعرفش شيخه ريميتي. وي يا بنت بالعباس اللي ولدت 1923، وكانت تغني، كانت بدات بالراي اونسيان بالقلال والقصبه. يا سلام، سي فري، سي بارمي وحده من لي بروميير فام اللي غناو. اكزاكتومون، هي اللي جابت سعيده بعيده والماشينه غاليه. وي غنات مام لا كامل. لا تو شونتي. لا تو شونتي، وي مراد تلقت في النوار. نعمتي ريميتي. دونك عم بالك بال94 خرجت تري تري تري تري تري بون البوم سيدي منصور. وي لي برودويزات في باريس وفي لي ايتازوني، ثاني في لا كاليفورنيا، مع واحد، مع ان ميوزيسيان، مع لي ميور، لان دي ميور جروب تاعك. وي اكزاكتومون، سي انا شوي فان دو جروب ريد هوت شيلي بيبلز، وفليا لو باسيست دو جروب اللي لعب مع الشيخ هرميتي. اكزاكتومون، وي بيان سور كيما كان يحكي معنا مراد في الكاسك، قلنا النوار، تلقت في النوار اللي الالبوم اللي خرجت اون 2000 اللي دار ان سوكسي مونديال. وي دار حاله بارتو في العالم كامل، في فرنسا، في ايتازوني، اون الجيري نوتام. وقبل ما توفى الله يرحمها شيخه ريميتي، خرجت سون ديرني البوم اللي اسمه انتك دامي اون 2005، اللي داير راح نسمعوا لو تيتر فارت على الالبوم هذا توت سويت، اللي اسمه انت قدامي وانا موراك. توت سويت شيخه ريميتي في ليميسيون القعده. تنشيني ورجالك رجاوال ورابدين النار ود الحامية. Yeah. قدامي وانا وراك دو لا بون ميوزيك شيخ ريميتي في ليميسيون القعده ليميسيون دو لا فيجن الجزائريان رانا معاكم انكور حتى للسبعه بوغ لا بون ميوزيك وهذه 100 الف في خاطر علي اوكي سبيشال ديديكاس لساندرا ليمي لا شونسون هذه الشيخ ريميتي قبيلة فيصل حكينا قلنا عندنا اين سوربريز داروا ان ايفينمون لا سمان دارنيير اللي حكينا عليه في ليميسيون كذا وي سيتي وليد حملاوي وديكليك برودكسيون اللي جابوا لو جروب كاميليون في التياتر تاع النبا فوالا داير حنا ليميسيون اللي عدات درناها اون ديريكت و يا يو دي زوديتور اللي ربحوا دي بيي ميم وي يافي سي بيي ا غاني في ليميسيون كذا داهم اي با بويسك صلحت حنا اون ديسيدي ان شاء الله لا بروشين فوا كيف كيف كيما يكون ان ايفينمون فايسي دو contacter les organisateurs باش نجيبوهم هنا pour باش يربحوا مع لي زوديتور دي بي بوركوا با ومش سته مره جايه نديروا 10 بيان سور ان شاء الله دونك فوالا كيما قلنا سيتي ان اكسيلون كونسير ان توكا انا جو تيان فيليسيتي لي زورغانيزاتور سورتو وليد اللي دار حاجه بيان بيان وي اوسي لو جروب اللي عدى اون بروميير بارتي لو جروب بلاد فيجن بلاد فيجن بيعطيهم الصحه جو فولي دير برك دير باللي الفو انكوراجي سو جونر ديفينمون دونك يعطيك الصحه وليد دار حاجة مليحة مالغري كو كاين ناس كومام حضروا قالوا باللي قالوا لو بيي اللي كان شوية غالي 1000 دينار بصح لازم الناس يفهموا باللي سيتي ان كونسير ماهو سبونسوريزي يافي با دو سبونسور دونك وحدو دونك خلص كل شيء دونك لي فري كامل راه منين يجيو يجيو من لا بيتري دونك كيما قلت لا سال لا سونو لو جروب ترونسبور كلش راه يجي من لي بيي عليها لي بيي كان ريلاتيفمون غالي 1000 دينار ساعات ساعات بوركوا با ماشي خساره ان توكا 2 اور مي دو شو سيتي لان دي ميور كونسير اللي دار في عندنا ان توكا لي خلصوا لي بيي وجاو كل واحد من دم تقدر تشوفوا حتى في الجروب تاعهم في فيسبوك كاميليون على النبا طول موند ايتي ساتيسفي فوالا ان توكا يعطيك الصحه وليد اون تونكوراج حنا في ليميسيون القعده وان شاء الله تزيد عاود دير لنا دوتر كونسير داير الى انونسي دوتر كونسير وي داير بروشينمون يوغا نادر الغريب في التياتر تاع النبا مازال ما كانش في الدات مي سي بور تري بيانتو بيان سور لي زانفورماسيون دوم كامل راح نعطيه لكم في ليميسيون القعده دونك كيما وعدناكم درنا فسورتو فيصل دار اون انترفيو مع لو جروب ما من درت محسن ولا محسن مش حسن مع حسين حسين ما ما نقدرش وفات هما توام دونك كاين لو باتور ولو شونتور توام وحسن واحد اسمه حسن واحد انت متخلط ما بيناتهم وي باسكو او ديبي عمل حسن ما بارلي ومن بعديك سيتي حسين لو باتور اللي عمل الانترفيو معليش ان توكا اون اكسكلوزيفيتي راح نسمعوا توت سويت الانترفيو اللي درناها مع كاميليون دونك راه يحكي لنا انطباعاتهم على لو كونسير على لو بوبليك بونوا بروجي تاعهم في الفيتور تو سا راح نديكوفريوه توت سويت في الانترفيو مع لو جروب كاميليون اسلاما ايميسيون القعده معنا لو جروب كاميليون اون باك ستيج دونك معنا حسين لو باتور دو جروب اي شانتور اوسي صحيت حسين الله يسلمك صحيت فوالا واش رايك في البوبليك تاع النبا سي جينيال الحق دخلنا مع الاول البون كنا شويه يزيتي ومن بعدها مع لا شالور تاع البوبليكيتو سي بون ريلاشي ومدينا كاش عندنا الحمد لله بارامون البوبليك كما يقولوا جاوب معنا نورمال عجبون الحال سي سا نوط البيت كما يقولوا واسكو قبل ما نجي انا باسك كنت عم بالك عندكم ان بوبليك هنا في لا فيل دو ليست بون قبل ما نجيو كانوا دي سور لا باج تاعنا كانوا دي بيتي هكذا دي كومونتير مع الناس من عندنا با مي اون كونسنا اوطون كيما يقولوا شغل فوالا فينالمون جاوا غاشي وكيما يقولوا فريمون عجبنا الحال و سي ستان بيوت اللي رياليزيناه و سي ستان بليزير فوالا Donc on va parler du groupe Caméléon. Donc عندكم déjà un album qui marche bien mais il est en Algérie comme là donc on le كاين même هنا في عنابة اللي يشربها beaucoup beaucoup une vente exceptionnelle. واش تقدر تحكي لنا على الالبوم تاعكم اللي عنده بالك une année déjà ou في les bacs. Voilà l'album ديالنا c'est ça fait من مارس le dernier خرج للسوق هو قبل كنا درنا دي تيتر في لا سولنات رشاني ولله كان عندهم انيكو بعد خرج الالبوم اللي كان زدنا دوتر تيتر كيما تلعبها كيما ندمت كيما ما تكذبيش دو ريبريز بون فوالا سي كيما قلت انت كي مشى الالبوم الالبوم مش مليح، سي كيما يقولوا بالدرجه تاعنا كسرنا راسنا شويه بول رياليزي، وكيما نقولوا على شاك فوا شطونا معاه. الور كان عندنا نسبوار كبير باش ينجح، والحمد لله نجح. وكيما قلت هنا فعندنا باسون شغل سيكي سون برانشي تو على بالهم كاع واش كاين، ودائما مع على مود سون شوف دير الجديد كاع يسمعوا دونك تو دائما لونكوراج فريمون سانو في بليزير فوالا كو عجبناهم فوالا. Et pour le futur du groupe, est-ce que y a un deuxième album en préparation ou là? Oui, effectivement, on est en préparation pour le deuxième album. On a, comme on dit, avec des maquettes et tout. Inch'Allah, on continue. Déjà, il y a des titres donc? Oui, il y a des titres. Toujours, bon, Hassan, comme on dit, on a d'autres chansons. À la couleur, c'est l'auteur compositeur du groupe. برينسيبال نقولوا سي عنده دوتر تيتر اللي ان شاء الله رانا راح نخدمهم، ان شاء الله يكونوا كما نقول كما بريمي البوم بيان. دونك تبعتوهم لنا ليميسيون القاعده باش نعقبوهم ان شاء الله. كما قلت ان شاء الله سي بيان قاعده، وكان دوتر وسمو اللي سي بارمي لي بريمي اللي نبعثوا لهم، باسكو كما قلت لك سي بيان سي غراس كما هاد لي ليميسيون كما هاد انكوراج تما لا نوفال سان نقولوا سي فريمون سان بليزير على كل حال. ان شاء الله يكونوا دوتر ايميسيون دوتر تريك دوتر غالا دوتر فيستيفال دوتر تريك كيما هكذا يونكوراجيو لا جوناس و سي سا ما تكسرش راسك جديد يوصلكم. ميرسي بوكو حسن. ان ديرني مو دونك دالانترفيو يعطيكم الصحة كاع الناس عندنا باللي جابونا ولي جون اللي حضروا نتوما قاعدة و فريمون كاع الناس عندنا بعطيهم صحة بور لاكوي و بور يعني لونكوراجمون سوتيان ديالهم. ميرسي بوكو. Merci beaucoup Hassan. Alors salut, c'est Hassan du groupe Caméléon. Rana مع القعدة في راديو النبا. Voilà, c'était l'interview de Hussein. Ils n'ont pas Hussein ou Hassan. Pas fait les deux, on va dire. Ah, je bête ni malou le gars qui nous met Hussein ou malheur merci Hassan. Donc c'était l'interview de Hussein, le batteur de le groupe Caméléon. Donc qui m'a dit, je bombe bien le public bonnois. Exactement, donc c'était un show magnifique, c'était le 14 février, les fêtes. Donc Naoudoha ou Kima Galoua, c'est encourageant pour la nouvelle scène algérienne. Exactement, donc Kima Shiftou, voilà, Lazmi Jouna, d'autres groupes, parce que le public, Bonouam Tatch, le Houaïch Kima Adouma, Habin Yahdro les concerts, Habin Yukhurjou, Habin Yismou de la bonne musique en live. D'ailleurs, nous allons dire un appel, allez Walid, un autre concert. Exactement. Eh ben, pourquoi pas, donc Hansmo Caméléon. Bien sûr, Hansmo Mette. Oh là là là. D'ailleurs, les gnais à le batteur, Bad Hussein. Et bien, tout de suite, nous le groupe Caméléon, le mouvement Caméléon, l'ambiance Caméléon, tout de suite, la chanson de Tekbiche, l'émission. El Gada. العشية ما تبكيش مازالنا صغار واللي صرنا مكتوب عليك وعليا تحب معاك مستاي اللي صار معاك انتي عزاز عليا هي أنا قولي ليش مرانيش في بالك عمري ما تكذبيش عليا ما تكذبيش على بالي باللي مازال شفافية انتي تكذبي عينك بدموع نتقو قادولي ما تمناش يا Le groupe Caméléon, la chanson Metek Bish. Voilà, nous avons dit que Caméléon était la semaine dernière à Annaba. C'était un excellent chant. Inch'Allah, nous allons voir d'autres groupes très très bientôt à Annaba. On remercie Tani Ryan dans la radio. Il a déjà participé à l'émission. Il a fait le montage de l'interview de le chanteur. اي باتور حسين فوالا نسلموا عليك سامي رايان وبون روتور راح يروح غير غدوه لندي بعد غدوه ان شاء الله صافي بليزير ان شاء الله يعاود يرجع لنا كملوا لو بروغرام ميوزيكال تاع ليميسيون القعده راح نسمعوا شيخ شيوخه وي الشيخ سيدي بيمال فوالا راح انا شوازي باش نبروغراميو اليوم جوست بور انونسي ان كونسير راح يكون في الجزائر تري بيانتو وي سي 22 فيفري في لا سال ابن زيدون في العاصمه على السبعه دونك هو راح يدير شغل اللي فا ريفيزيتي le répertoire théo d'une façon algéro zigane donc ça va être un concert inédit exactement donc c'est de la fusion on va avoir avec des musiciens de renommée internationale de jazz Voilà, il y aura Maxime Flo la batterie, Jean Roulet, Gérard la basse, la contrebasse et Benoît Mledrigovski, polonais, qui va jouer de la guitare. Donc, apparemment, c'est de la bonne musique. Qui me goûte, c'est un concert inédit. À ne pas rater, la salle Ibn Zaydoun le 22 février. À 7 نروحوا فيصل نروحوا ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله pourquoi pas et ben Cheikh Sidi Bemol tout de suite la chanson Sadia We'll be right back. معاه لا شونسون السعوديه. فوالا سي نعاود نقول لكم شيخ سيدي ميمول راح يكون اون كونسير لو 22 فيفري على 7 بلاصه اللي بن زيدون في العاصمه. ان كونسير اكسيبسيونيل جاز فيوجن ان باراتي اكزاكتومون. احنا بربي ان شاء الله نصرا تما لا قدرنا لا بيان سور بيان سور. دونك نكملوا لو بروغرام ميوزيكال. وصلنا دركا لو مومون اللي راح نديروا فيه بليزير لنوتر امي موشك فضحك. اي سي ان مومون هيستوريك اكزاكتومون. راح نسمعوا تيناري وان وما خيرناهمش اليوم تيناري وان كوم سا بارازار بيان سور بور فير بليزير المراد دونتر اوتر. وي اي سورتو باسكو لا سيمين دانيير ربحوا ان غرامي اووردز. Exactement, c'est, je crois que c'est le seul groupe algérien, voilà, maghrébin, qui a le Grammy Award. On a l'appelé qu'il y a Aziz Hmaoui, qui a un Grammy Award avec son groupe de Jozaoui Noul. Oui. Et c'est le groupe Tinari One, qui a un Grammy Award à Los Angeles, l'album de Tassili. Oui, c'était musique pour la section, on va dire, musique du monde, Tinari One. Un succès phénoménal, Durka, de renommée internationale, vraiment. En tout cas, félicitations, le groupe Tinari One. Et ben, pour fêter ça, on va écouter un titre inédit. On va écouter. شي كاينينكم وعلاه انيدي باسكو خرج في الالبوم جوستمون تاسيلي اللي داو عليه غرامي اوارد مي خرج اون بونوس شغل كيما تشري ليديسيون جولد يعطيوك ان دوزيام سي دي اللي فيه كلكو تيتر انيدي بيان سور قاعد عندنا بيان سور عقبنا ديجا منو عقبنا ديجا ان تيتر ودرك ان دوزيام كادو ليكم توت سويت تيناري ونعاود نقول لهم فيليسيتاسيون مبروك على غرامي اوارد ومبروك علينا ثاني سورتو بيان سور. فلاش شونسون سمعها انت فلاش شونسون نقز زرق ويلا ولن نريد انتقال والقرد سشن مار ون سحر ديدا كلنا انت يهدد كلنا كزاغتي ناري وين هينك شان التالي وين دنيا داشي كي تزر برتوي دوات الدر كيمان اللي تشر ورقت هريت الدر سيوتي أنا اللي غدور رواهي تلعان الحر تجرى وتوجي تصبر من دلهي نرهي تندر كزاغتي ناري وين هينك شان التالي وين. C'était le 12 février, Tinari One ربحوا un Grammy Awards. Grammy Awards في Los Angeles. نعود نقول لهم félicitations. C'était une chanson كما قلنا inédite tirée من l'album en bonus, bien sûr, من l'album اللي داو عليه Grammy Awards Tassili. Et ben restez sages, ou inchallah نزيدو نعاودو نسمعو d'autres titres les bonus تاع Tinari One. Comme chaque samedi, في l'émission Gada à partir de 18h10. 10, voilà. كنت جي سازور ما تلقاناش ما كانش ما قلتهاش. دونك جو تي رميرسي حبابنا اللي راهم قاعدين يبعثوا لنا دائما في فيسبوك بور نو زونكوراجي. انتم ثاني الا كان عندكم دي سوجيسيون حابين تحطهم في فيسبوك سي فاشيل وي ايميسيون القعده سور راديو عنابه فوزوست تابي سو هذه في لا ريشيرش وتجيكم ديريكتومون الجروب تاعنا. فوالا دونك تلقاو لو ميور اللي ديسپونبل بور فو دي سوجيسيون كش ما تعرفوا دي جروب سمعتوا بهم حطهم لنا في لو ميور ميم نتوما لكن فوزات دي زارتيست وعندكم لي شونسون حابين يعديو في ليميسيون قاعده كيما قاعدين يديروا لي زوتر ارتيست وي كيما سلاميكا بار اكزومبل لا دانيير فوا في عجبناهم في ليميسيون قاعده اكزاكتومون. اي بون بارلون دو سلاميكا فيصل ايل سيرون اون كونسير لو 20 فيفري نهار 2 ان شاء الله وي في لوديتوريوم تاع لا راديو ناسيونال في العاصمه عيسى مسعودي. عيسى مسعودي فوالا على السبعة. دونك تفكروا سلاميكا ونعاودوا نفكركم سي تان جروب كي في دو سلام اكزاكتومون. عجبناهم عجبناهم لا دنيا فوالا سي با دو سلام فرونسي سي دو سلام الجيريان بالدرجة. الشعر ملحون اون فادير سي الفيتور تاع الشعر الملحون. نو سي فري سي وي بيان سور. عجبتني برك لا فاصون اللي هضرتها. دونك نعاود نفكركم سلاميكا نهار 2 20 فيفري ان شاء الله على السبعة في لوديتوريوم دو لا راديو ناسيونال. عيسى مسعودي سوي او رونديفو سي دو لا بون ميوزيك اغري بار ليميسيون قاعده تري بيان. دونك سا بوج سا بوج فريمون في العاصمه ميمون بلوس بلوس كلي ولايه الاخرين لازم فاتير سي نورمال سي نورمال باسكو العاصمه كاينه هذه اونامي مريم جوهره سي اونامي في فيسبوك مكنتش على بالي باللي راهي دير دي كونسير با صافي بليزير. جي ديسيدي باش نديروا لها ان بو دو بروموسيون داير راح تكون حتى هي في كونسير في العاصمه لو 25 فيفري على ساعتين في السنتر كولتورال بيرتوتا بيرتوتا والدخله غراتويت دونك بور تو الموند. فوالا اصدموا اصدموا. دونك الناس ما يعرفوش مريم جوهره نقول لهم باللي لي اوتر كومبوزيتور انتربريت لو ستيل تاعها ما بين لو فولك ريغي روك. دونك عندها اون توش اورينتال دونك سا فيزيون سا فيزيون مع مع مريم وهل سي انسبيري كيما دي شانتور الجيريان كيما كمال مسعودي وسعاد ماسي اوسي ولو شانتور الجيريان بوب مارلي. بوب مارلي الجيريان لو بلوز الجيريان دي جامايكا اكزاكتومون. دونك نعطيو ثاني دوتر ايفينمون اللي راح يكونوا توجور في العاصمه. وي سابوج سابوج في العاصمه. دونك كاين سامدي سامدي او ميم طون كو مريم مي الوقت نو سي سامدي 25 فيفري على 3 كاين دزاير لو جروب دزاير كونام في ليميسيون القعده وان جون جروب اللي راهو قاعد يطلع بيان سي 6 روك او فوالا سي يفي دو لا بون ميوزيك روك. ان شاء الله السبت الجاي نسمعوا لو جروب هذا اون اكسكلوزيفيتي. دونك سي ا 3 اور وفي لا سال اطلس في دزاير. دونك تقدروا تروحوا لمريم ومن بعديك تروحوا لا سال اطلس اكزاكتومون اكزاكتومون فوالا سي بيان. دونك هادم كلكو زيفينمون اللي راح يصراو يا دوتر ايفينمون راح نزيدو نحكيوا عليهم من بعد في ليميسيون القعده مي توت سويت نكملوا نسمعوا دو لا بون ميوزيك دو ليكسيلونت ميوزيك ميم. اه وي سا سا فا جازي سا فا فيزيوني مع نكوين لي لو غيتاريست فيتناميان وي نقولوا لو بلو لو بلوز افريكان دي فيتناميان لو بلوز الجيريان لو بلوز الجيريان فوالا سي فري باسكو يجو بوكو افيك لي الجيري سورتو مع كريم زياد. كريم زياد داير الالبوم هذا مغرب ان فرانس داروا مع كريم زياد. توت سويت راح نسمعوا نكوين لي في لا شونسون كينيا. وي وي C'était d'une Guyane Lee Maghreb and France. La chanson Guinea. Qui m'a smart tout de suite de la bonne musique jazz fusion à l'algérienne ou à la Maghreb Tani. Ah, exactement. Yeah. Donc, quand l'émission Gada ça fusionne, c'était du jazz. Moi, j'adore Guyane Lee. Eh ben, كملوا le programme musical. Rahin, بديناه بune grande dame. Rahin, كملوا le programme musical بune autre grande dame algérienne. C'est Hassna Al-Bacharia. Voilà, mais heureusement que Hassna Al-Bacharia مازالت حية راهي معنا. D'ailleurs, راهي جاية bientôt القسنطينة لكونستانتين. Donc, راح تكون إن شاء الله le 25 février عند 3 في CCF تاع قسنطينة. Donc, احنا لازم نروح نشوف Hassna. Ah oui, Hassna Al-Bacharia, il faut pas la rater. C'est une grande dame de la musique diwan algérien. Moi, je l'ai جامي c'est, جامي c'est la seule مراد قلنا حسنا لا ما يشدي حسنا جارته لا ما يجارته تاع جمال العروسي اوف تاع اللي غناها جمال العروسي بلوتو باسكو سي ان باتريمون قناوا حسنا دونك قلنا بلي حسنا البشاريه راح تكون في قسنطينه نعاود نقول لكم لو 25 فيفري على 3 في سي سي اف دو كونستانتين سي واش نقدروا نقولوا لها حسنا البشاريه يعيطوا لها لا روكوز دو ديزير وي اليني اون 51 في بشار دونك في سود الجزائريه بنت لو سود وباباها كان معلم تاع الديوان الجزائري سي بري دونك هي طلعت لا بروميير فوا سا بروميير فورماسيون في 72 مع ثلاثه واحد اخرين ميوزيسيان والحكايه تاعها كيفاش قلت كانت تلعب هي بلا جيتار اكوستيك باسكو دوك نعرفوها بوكو بليس بلا جيتار الكتريك كانت تلعب لا جيتار اكوستيك وبداو الناس يعرفوها في العراس وفي لي فات تما في بشار وش ولاو يديروا ولاو يغنيوا معاها دونك كيما تجي تغني يغنيوا معاها ولات ما تسمعش روحها اي با لا ديسيدي تشري ان امبلي اون جيتار الكتريك من نهار جربت لا جيتار الكتريك ما قدرتش تسكيتي لا جيتار الكتريك سي بون سا اكسبلوزي عاد دير لي كونسار بارتو حسنا البشريه مي نافي با كونفيونس في لي زيديتور و لي برودكتور ما حبتش تسجل البوم فوالا ما حبتش تسجل البوم بور كيما قلت يا بليزيور ريزون ثاني كاين باباها بار ريسبي لسون بير داير ما كانتش تلعب القمبري من قبل ما يتوفى باباها الله يرحمه ديك توفى باباها الله يرحمه دونك قدرت تهز القمبري داير سي لا سول فام في المغرب اللي تلعب القمبري وي اي باري كو كاينه اون اوتر جون فام تما في بشار وسي اسمها نورا اللي اوسي معلمه بصح ما تلعبش هي القمبري وي دركا نو دركا كاينين دي فام دي زاماتريس يلعبوا هكاك القمبري مي لا رونومي تاع كيما حسنا بشاريه ما كانش مازال اكزاكتومون حنا اللي فام تاعنا فام صح شفت كي قلناها في المروك شكرا مع حسن بوسو قلنا له حنا عندنا اون فام معلمه في الجزائر سيتي مش حسن بوسو نسيت شمون بقبو فوالا هو اللي قلنا ما كانش اون فام اللي تلعب سيتي في السويره في المروك قلنا ما كانش مرات تلعب القمبري قلنا له لا حنا في الجزائر عندنا مرات تلعب القمبري اسمها حسن بشاريه نعم حسنا معلمه حسنا الله يبارك دونك فوالا واش نقدروا نقولوا عليها ثاني في 99 راح تعرضوها في لو فيستيفال فام دالجيري لفرنسا ولا ديسيدي باش تنستالي لتم داير لتم اخر سجلت سون برومي البوم اللي سمو دزاير جوهره اون 2001 وي و ريسامون دونك ان جانفي 2010 اللي خرجت سون دوزيام البوم اسمه سمع فوالا داير راح نسمعوا نكملوا ليميسيون القعده بون شونسون تيري من سون داني البوم سمع اللي اسمها قلبي اللي غناتها اون ديو مع عيشه القعده ديوان بشار اكزاكتومون اون اوتر ديفا دو لا ميوزيك ديوان فوالا كيما قلنا بحسن البشاريه وعيشه القاع راح نكملوا ليميسيون تاعنا تاع القعده ميرسي داتر اليكوت ميرسي بور تو لي فان تاع ليميسيون قاعده سور راديو عنابا لي سور فيسبوك اون اي بلوس دو 3300 بيرسون دركا دونك ان غران ميرسي الله يبارك دونك ان شاء الله نتلاقاو سامدي بروشان سامحوني باسكو السبت هذا وعدتكم باش ندير لكم اون انترفيو تاع لو جروب ديموكراتوز مي مالوريزمون ما قدرناش نلقاو ان طون باش نديرو فيها الانترفيو ان شاء الله سا سرا بور لا سمان بروشان نديرو اون انترفيو مع لو جروب دو ريغي اللي راهو طالع بيان بقوه فوالا ديموكراتوز راح نسمعو ميم كلكو تيتر انيدي توسا ان شاء الله راح يكون سامدي بروشان ميرسي مراد على التكنيك كي العاده وحنا نتلاقاو السبت الجاي على قداه على 6 ا بارتير دو 6h ديكار ان توكا سوايو نتوما رونديفو حنا راح نقولوا نخليكم مع احسن البشاريه في لا شونسون قلبي مع الاخر نقول لكم سلام من القعده ومن الناس عنابه قلبي شاورني باش ندير معاك حيرني يا مرك قلبي يا قلبي شاورني شكنا مولاك علاش غير سكناك لا قلبي شاورني مش ندير معاك خيرني عمرك قلبي يا قلبي شاورني يا كلام لا مش من غير سكناك لا قلبي طوعني مش ندير معاك خيرني عمرك قلبي يا قلبي شاورني يا كلام لا مش من غير سكناك لا قلبي طوعني مش ندير معاك خيرني عمرك حالي